إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصول الحديث. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذه الكتب، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبارك لنا في هذا العلم، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ثم ينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس. أقول، علم الحديث علم مهم جدا. إن قلنا بأن أهم العلوم التي ينتفع بها الإنسان هو علم الفقه، فإن نقول علم الفقه يرتكز على الكتاب وعلى السنة. فالذي يتعلم علم الفقه وليس عنده من الحديث فضعفه يكون جليا ظاهرا. أما نحن مع كتابين جليلين، مع كتاب منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل، وضع أصل كتاب العلل، وأصله كتاب العلل للإمام أحمد، وأيضا الكتاب الثاني كتاب الرد على من يوهم الشيخ الألباني، كتاب التعريف، ونبين الوهم الذي يقع فيه الذي يستدرك على الشيخ ويتهم أولوه. وصلنا إلى الجنس السابع في مسألة التعليل، أن يختلف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، يعني إما أن يرويه مبهما فيكون مجهولا، أو يرويه باسم من غير اسمه. فهذا النوع الاختلاف في تسمية شيخ الراوي، وهذه كثيرة جدا الأمثلة الموجودة. المثل الأول يعني سريعا طبعا حتى لا نضيق على الإخوة في مسألة العقيقة، لكن لا نضيع الفضل. المثال الأول يقول عبد الله قال حدثني أبي، من أبوه؟ الإمام أحمد. حدثني أبي قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، وأبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد تقي نقي ثبت، قال أحمد ما رأيت للعلم أوعى منه، ولا رأيت أحفظ منه، بل كان أحفظ من ابن مهدي. وهذه طبعا غريبة، لابد لها من توجيه فيما نحن بصدده الآن. وقال حماد بن زيد لو شئت لقلت هو أرجح من سفيان، يعني سفيان الثوري. طبعا سفيان الثوري يسبقه بطبخ، فهو يقول لو شئت لقلت هو أرجح من سفيان الثوري. قال حدثنا وكيع عن مالك ابن أنس عن عبيد الله ابن أبي بكر الثقفي عن أنس قال غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فكان يهل المهل ويكبر المكبر، فلا يعيب أحدهما على صاحبه. قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي هو الثقة الثبت الحافظ العارف بالرجال وبالحديث. قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه، بل قال كان أفقه من ابن القطان. ابن القطان كان يعني صعيقة في الحفظ، كان ابن مهدي نفس الأمر، لكنه كان من الفقه بمكان، هو الذي طلب الرسالة من الإمام الشافعي في أصول الفقه. الغرض المقصود ابن القطان وابن مهدي كان شافعيين إذا صح القول، لأنهما أخذ من الشافعي علم الفقه. فالعلماء يقولون ابن مهدي كان أفقه من ابن القطان. قال حدثنا ابن مهدي عن مالك عن محمد ابن أبي بكر الثقفي. يبقى إذن وكيع اختلف الحديث، خالف ابن مهدي من؟ وكيعا. وكيع يرويه عن مالك عن عبيد الله بن أبي بكر الثقفي، لأن مالك لا ينفي، مالك وإن كان الوهم يدرك الثقافة لكن لا ينفي مثل هذا. وهنا ابن مهدي يرويه عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي. والصحيح أن وكيع هنا أخطأ في الرواية، أخطأ في اسم شيخ مالك. وكيع أدركه الوهم في شيخ مالك، لكن لابد أن ننظر. الإمام أحمد هنا يعني ينقل أنه قدم عبد الرحمن بن مهدي على وكيع، فقد سئل احمد في سؤالات احمد سئل اذا اختلف وكيع وعبد الرحمن يقول بمن ناخذ بقول من ناخذ فقال عبد الرحمن يوافق اكثر يبقى اذا هو قدم من قدم عبد الرحمن قال عبد الرحمن يوافق اكثر وخاصه في سفيان كان معتنيا بحديث سفيان سفيان ابن عيينة يبقى عندنا لما سئل احمد في سؤالات احمد لما سئل اذا خالف ابن مهدي وكيعا بمن ناخذ بقول من ونحن نعلم انهما ثقتان وانهما من الحفظ بمكان فقالوا بمن ناخذ بقول من ناخذ فقال ابن مهدي كان اضبط قال ابن مهدي كان يوافق اكثر وخاصه في سفيان مع اننا نقلنا لكم ان احمد قال وكان احفظ من ابن مهدي على وكيع فكيف التوجيه وهو هنا يقدم ابن مهدي على وكيع وهو الذي قال في وكيع ما رأيت أوعى ولا أحفظ للعلم منه بل هو أحفظ من ابن مهدي كيف نوجه هذا ممتاز ده توجيه قوي بأنه ممكن يكون هو أوسع حفظا ممكن يكون ابن مهدي أوسع حفظا لكن يكون وكيع أوسع حفظا ويكون ابن مهدي أضبط وهو عامة ألمح الإمام أحمد على أنه أضبط في سفيان لكنه قدم هنا لأن الحق أن مالك ابن أنس شيخه ومحمد ابن أبي بكر الكتب الستة روت الحديث عن مالك عن محمد ابن أبي بكر فمن شيوخ محمد ابن أبي بكر لا عبيد ابن أبي بكر ما فيش عبيد ابن أبي بكر الثقفي فهو من شيوخ محمد ابن أبي بكر لذلك قدم ابن مهدي على وكيع في رواياته عن مالك قدم ابن مهدي على وكيع في رواية عن مالك المثال الثاني نتوقف عنده قال عبد الله حدثني أبي الإمام أحمد حدثني أبي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن سمرة عن سلمان أنه قال ما من شيء أحق بطول سجن من لسان قال أبي استدراك من الإمام أحمد قال أبي قال أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة فالراوي الأول في رواية شعبة عن الأعمش قال حسين بن إيش بن سمرة أما أبو معاوية يروي أيضا عن الأعمش يبقى إذن شعبة خالفه محمد بن خازم الضرير أبو معاوية فرواه عن حسين بن عقبة قال أبي أخطأ شعبة فيه وإنما هو قال ما قال أبو معاوية حسين بن عقبة فقد اختلف شعبة أبو معاوية عن شيخهما الأعمش في تسمية الراوي فشعبة سماه حسين بن سمرة وأبو معاوية سماه حسين بن عقبة والإمام أحمد يقوي رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير يقدمها على الأعمش على في الأعمش على شعبة وعامة هذا هو الحق عندنا أمران يجعلان العالم يرجحان أبا معاوية على شعبة الأمر الأول أن شعبة قد أخذ أو قد وجد العلماء أنه يخطئ في الأسماء وهذا تصريحا قالوا شعبة يغلط في الأسماء له أغلاط في الأسماء ولذلك شعبة نفسه قال إذا اختلفت مع سفيان الثوري فخذوا عن سفيان فهو أحفظ مني وكانت كما قال علماؤنا شعبة يخطئ في الأسماء فهذه صح يعني الآن هي ظاهرة جدا بأنه الخلاف هنا خلاف في اسم وشعبة قد أخذوا عليه أنه يخطئ في الأسماء أيضا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير يرجح على شعبة بأمرين اثنين الأمر الأول موافقة أبي عوانة له فأبو عوانة رواه عن الأعمش أيضا حسين بن عقبة روى عن الأعمش عن حسين بن عقبة فإذا وافق أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هذه الأولى والثانية أن محمد بن خازم الضرير أثبت الناس في الأعمش يعني محمد بن خازم الضرير قال العلماء قالوا ثقة ثبت له أخطاء في بعض الروايات لكنه في حديث الناس لكنه في الأعمش هو أثبت الناس في الأعمش لا قال علماء إذا اختلف أحد محمد بن خازم الضرير في الأعمش قدم محمد بن خازم الضرير قالوا كان يحفظ أحاديث الأعمش حفظا وكان يتحدث عن غير حدث من كتاب فله أغلاط لكنه كان كاسمه يحفظ أحاديث الأعمش عندنا موجهان او ثلاث مرجحات لترجيح رواية ابي معاوية على رواية شعبة. شعبة يروي عن الاعمش وقال حسين بن سمرة, اما ابو معاوية يروي عن الاعمش وقال حسين بن عقبة. فقلنا ابو معاوية محمد بن خازم الضرير, وهذا رمي بالارجاء وهو ثقة ثبت, ومع ذلك اعتمد اصحاب الكتب الستة. محمد بن خازم الضرير قدم على الاعمش بامور ثلاثة. الامر الاول, قد ثبت على الاعمش انه يخطف الاسماء ولم يكن كذلك في ابي معاوية. المرجح الثاني ان ابا معاوية محمد بن خازم الضرير وافقه ابو عوانة, وافقه ابو عوانة, فثقتان ثبتان مع ثقة ثبت لكنه قد درج عند علماء انه يخطف الاسماء. المرجح الثالث بان محمد بن خازم الضرير اثبت الناس في الاعمش, يخطئ في غيره لكنه اثبت الناس في الاعمش. لذلك قلنا بان رواية ابي معاوية محمد بن خازم الضرير تقدم على رواية الشعبة, ونقول قد وهم شعبة في هذا الحديث واخطأ, فقال حسين بن سمرة وهو حسين بن عقبة, وهو حسين بن عقبة. يعني نوجز, والامثلة الثانية ان شاء الله نأتي بها الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب.